كلام التوراة أنه لما كان بنو إسرائيل في سيناء كانت مؤونتهم من المن والسلوى ينقطع نزولها في اليوم السابع، هذا في سفر الخروج الإصحاح 16. التزام اليهود بما فرضه عليهم معتقدهم في ذلك اليوم إلى اتخاذهم الأسبوع للأيام السبعة في تقويمهم وأخذ النصارى ذلك عنهم إلى آخر هذا الكلام. محمد فياض، التقاويم، مكتبة نهضات مصر ومطبعتها، سنة 58 و900 ميلادية، الصفحة 10. في الكلام عن أعياد اليهود، عيد السبوعات أو عيد العنصرة، والسبوعات سبعة أسابيع تسمى عمر إلى آخر كلامه، جاء هذا في نفس المرجع السابق التقاويم في الصفحة 28 بعد 200. ترداد النصارى قصة مجموعات أخرى مماثلة، تعداد أفراد كل منها سبعة، منها مجموعة حدثت واقعتهم في جبل قرية تونة بصعيد مصر ويسمونهم النساك السبعة، حلمي أرمانيوس، شهداء الأقباط في عصر الرومان، مكتبة التربية الكنسية بالجيزة، مصر، سنة 68 و900 ميلادية، الصفحة 97 و100، والصفحة 200، والصفحة 11 بعد 200، والصفحة 14 بعد 200. في التعليق على قولهم لا أعطيك ذلك ولو عملت السبعة، الرحلة الحجازية، مرجع سابق، الصفحة 12 بعد 100. كذلك في تفسير ابن عطية، قد جعل الله 777 مواقف ونهايات لأشياء عظام، فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نهايات. سكردان السلطان، مرجع سابق، الصفحة 15 والصفحة 16. وكذلك التعليق على التعابير التي تتضمن لفظ سبعة أو ما اشتق منه، وقد أورد المؤلف منها الكثير هنا. المعاجم اللغوية، إبراهيم محمد نجا، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، القاهرة، سنة 78 و900 ميلادية. في كتاب شهاب الدين أحمد ابن محمد الخفاجي، طراز المجالس، المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة، سنة 84 و200 الهجرة، الصفحة 61 و100، استعان به المؤلف في كثير من تخريجاته هنا. كذلك لأبي منصور الثعالبي، برد الأكباد في الأعداد، مطبعة الجوانب، الآستانة، سنة 131 هجرية، في الصفحة 39 بعد 100. انتهى الشريط الثاني من كتاب الرقم سبعة ومكانته في المعتقدات الدينية، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.